لله في الآفاق

أحبتي ونسيت حبي واعتذرت أحبتي ونسيت حبي واعتذرت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنسى. وقابلا للسلام إذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخليل هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب قلب تائب سبحانك جل جلالك يا Well, يا كاتي العظام

يا مطعم الجليل قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القلم يا بلا حمد ولا عذر. وهم دنا في أداء الشكر محدود. تلك العطايا بلا حد ولا عذر. وبعدنا في أداء الشكر محدود. إن الرجاء ومنك العفو والجود. من الدعاء ومنك الفضل منشود. منك بلا حد ولا عدد. وبعدنا في أداء الشكر محدود. يسبح البحر بأمواج خالقه. يسبح البحر بأمواج خالقه. إعظام ما أورق العود يقول لولا كفي غرسه ما أورق العود كي ليتهرق ورا أهديتها الثمرا كي ليتها صورا أهديتها الثمرا لا بقدرتك العليا مواعيد لا بقدرتك العليا مواعيد أيدي الخليقة بالإحسان شاهدة لم تضل يبقى ولا الإحسان مجحول سبحانك جل جلالك يا الله.